بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأحباب، لربما استثقلت النفس الإنسانية حكم الله سبحانه وتعالى، وشعرت أنه شاق عليها أو مرهق لها، لكن استجابتها وانصياعها للأمر يعوضها عن هذه المشاق أضعافا مضاعفة. فربنا سبحانه لا يريد بنا عنة ولا رهقا، ولا يضيع عنده عمل عامل مهما صغر. هذه حقيقة ينبغي ألا تغيب عنا، وهي أول ما ينبغي أن يستحضره الواحد منا إذا ما جاءه من يوسوس له ليثنيه عن الانصياع لأمر الله تعالى. وكلما صعب الأمر واشتد على النفس الإنسانية الاستجابة له، كان الجزاء أعظم وأوفر. وهذا ما جرى للمؤمنين عقب هزيمتهم في أحد، فرغم ما نزل بهم من مصائب وشدائد، ورغم الجراح التي تنزف، يأتيهم الأمر بالخروج إلى غزوة أخرى مع قوم قد انهزموا أمامهم قبل لحظات. وهنا جاء دور شياطين الإنس والجن، واستغل المنافقون الموقف لإضعاف النفوس عن تلبية نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الموقف العصيب يظهر أثر عقيدة الإيمان بالله، ويتجلى الانتماء الحقيقي لهذا الدين بالاستجابة الفورية. فالأمر الإلهي لا مجال معه للتردد، ولا خيار أمام المؤمن إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. وهنا يظهر الجزاء العظيم من الله سبحانه وتعالى. فهذه الاستجابة يأتيها التأييد والمعونة من عنده جل علاه، وهذا الإيمان الدافع إلى التلبية والتنفيذ تأتيه القوة الدافعة والشحنة المقوية له من مالك السماوات والأرض. فيزداد المؤمن قوة وعزيمة، ويتصاغر أعداؤه أمام عينيه، ويظهر ضعف الشيطان أمام قوة الإيمان، فيربح الجولة الأخيرة، ويكون حسم الموقف لصالحه، فينتصر على نفسه، ويتغلب على مكايد الشيطان، ويذوب النفاق أمام عظمة الإيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، ما زلنا مع بيان الحروف الهجائية، نتعرف على مخارجها وصفاتها والملاحظات على نطقها. واليوم سنتكلم عن الحرف 27 منها، وهو حرف الواو. يخرج حرف الواو من بين الشفتين بانفتاحهما، وهذه الواو غير المدية. أما الواو المدية أي الساكنة المضموم ما قبلها، فهي تخرج من الجوف وتنتهي بانتهاء هواء الفم إلى الهواء الطلق. صفات حرف الواو المتضادة: أولا الجهر، لا يجري النفس عند النطق بحرف الواو. ثانيا الرخاوة، يجري الصوت عند النطق بحرف الواو. مثال ذلك خوف، لاحظ كيف جرى الصوت مع نطق حرف الواو. ثالثا الاستفال، فهو حرف مرقق دائما. رابعا الانفتاح، لا ينحصر الصوت بين اللسان وسقف الحنك الأعلى كما هو الحال في الحروف المطبقة. خامسا الإصمات، فحرف الواو ليس من حروف الإذلاق، مع أنه يخرج من بين الشفتين، وذلك لأنه حرف ثقيل في النطق لكونه حرف علة، ويطرأ عليه تغيير ويصير حرف مد. أما بالنسبة للصفات غير المتضادة، فلحرف الواو صفة واحدة وهي اللين، واللين كما قلنا سابقا إخراج الحرف من مخرجه بسهولة وبدون كلفة على اللسان، ويكون حرف الواو حرفا لينا إذا سكن وكان قبله مفتوح، مثل خوف، سوء. وأما الملاحظات على نطق حرف الواو فهي: أولا يجب بيانه إذا كان مضموما، مثل وجوه، ومن الخطأ أن تقول وجوه، فلا بد من بيان حرف الواو إذا أتى مضموما، وكذلك إذا كان مكسورا، مثل وجهة. ثانيا يجب بيانه إذا تكرر وكان الحرف الأول حرف مد، قالوا وهم، وخطأ أن تقول قالوا وهم، وكذلك آمنوا وعملوا، وحاذر أن تقول آمنوا وعملوا. ثالثا يجب بيان تشديده إذا كان مشددا، مثل عدو، وإياك أن تقول عدو، وكذلك لوو، وخطأ أن تقول لوو. رابعا إذا كان حرف الواو حرف مد فيجب عدم مزجه بالغنة، أي عدم مشاركة الأنف في إخراجه، وكذلك يجب عدم خلط صوته بالألف فيصير مثل الحرف أو الإنجليزي، مثال المنافقون، وخطأ أن تقول المنافقون. نأتي الآن إخواننا المشاهدين إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا نجري عليها التطبيقات العملية. أولا اقرأ قوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، وتأمل ترقيق الهمزة وتفخيم الصاد في كلمة أصابكم، وتأمل تفخيم القاف في كلمة التقى التقى، والألف بعدها تحذف في حالة الوصل لأنه اجتمع ساكنان، الألف من كلمة التقى واللام من كلمة الجمعان، فيحذف الأول فيصير لفظها هكذا: وما أصابكم يوم التقى الجمعان. ثانيا احذر من اللحن في كلمة تعالوا تعالوا، وانتبه إلى فتحة اللام واحذر من ضمها، فالصواب أن تقول تعالوا قاتلوا، والخطأ الشائع تعالوا قاتلوا، فتنبه. ثالثا لاحظ صفة الهمس لحرف الفاء في كلمة بأفواههم بأفواههم، ولاحظ ترقيق الواو والألف بعدها، واقرأها صوابا هكذا بأفواههم. رابعا اقرأ كلمة أطاعونا أطاعونا، وانتبه إلى ترقيق الهمزة وتفخيم الطاء وتفخيم الألف وترقيق باقي الحروف، اقرأها صوابا هكذا أطاعونا. خامسا احذر من قلقلة حرف الهمزة الساكن بشكل دائم، كما هو الحال في كلمة المؤمنين، فالخطأ الشائع أن تقرأ المؤمنين، فحرف الهمزة ليس حرف قلقلة. سادسا احذر من اللحن في كلمة واتقوا واتقوا، وانتبه إلى فتحة القاف واحذر من ضمها، أي هكذا واتقوا واتقوا، والصواب واتقوا. سابعا اقرأ كلمة حسبنا حسبنا، وانتبه إلى حرف السين، فهو حرف همس وصفير وترقيق، وكلها صفات تدعوك إلى توضيحه ورقته، حسبنا حسبنا. في نهاية لقائنا إخواني في الله نقف وقفة تأمل في بلاغة القرآن الكريم. يقول تعالى: قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أخي المؤمن، لما قال ربنا فادرءوا عن أنفسكم الموت ولم يقل فاحموا أنفسكم من الموت؟ أثر ربنا أن يعبر به فادرءوا عن أنفسكم الموت لأن الدرء يعني الدفع، وفي هذا إيماء إلى أن الموت يأتي بشكل مفاجئ وقوي لا قبل للمرء على مقاومته ولا دفعه، أما الحماية فهي تدل على أن المرأة يرى الخطر المدلهم به ويريد أن يحمي نفسه منه، بينما الموت ليس بمرئي ومشاهد حتى يصون الإنسان نفسه منه. ويقول عز من قائل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تبصر أخي المشاهد في هذه الصورة الرائعة التي ترسلها الريشة القرآنية بدقة متناهية تسلب الألباب. إنها صورة هؤلاء المؤمنين الذين استعلوا على جراحهم في غزوة أحد، واستعلوا على آلامهم، ولم يفقدوا شجاعتهم وثباتهم ويقينهم في الله عز وجل. فلما خوفهم الناس بجموع المشركين التي تجمعت لاستئصالهم، ما زادهم هذا التخويف إلا إيمانا ويقينا وثباتا وعزيمة، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.